الوحي كان يأتيه مناما أو إلهاما أو كصلصلة الجرس أو كدوي النحل، ولربما تمثل له الملك في الصورة التي خلقه الله عليها، ولربما كلم ربنا جل جلاله نبيه صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. النفر الجماعة ما بين 3 إلى 10، والنفر هذا اسم جمع لا واحد له من لفظه، ويطلق على جماعة الرجال خاصة من 3 إلى 10. استمع نفر من الجن، الجن جمع جني أو جمع جان، والجن اسم مشتق من الاجتنان وهو الاستتار والاختفاء، فسمي الجن جنا لأنهم مختفون مستترون، كما قال ربنا إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، فقالوا أي الجن إنا سمعنا قرآنا، قرأها ابن كثير بغير همز، قرآنا عجبا. والقرآن مشتق من القراءة أو من القرء بمعنى الجمع، تقول العرب تقريت الماء في الحوض أي جمعته. سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، هذا القرآن يهدي إلى الرشد، والرشد اسم جامع لكل ما يحقق مصالح الخلق في الدنيا والآخرة. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. تبرأت الجن من الشرك. وأنه تعالى، هذه قرأها ابن كثير، قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وشعبة ويعقوب بالكسر، وإنه تعالى جد ربنا، وهكذا في بقية السورة، وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وإنا ظننا، وهكذا ما عدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن قرأها بالكسر كما ذكرت نافع وابن كثير وأبو عمرو وشعبة ويعقوب، قرأوها بالكسر على أنها معطوفة على قولهم إنا سمعنا قرآنا عجبا، على أنها من مقول القول إنا سمعنا قرآنا عجبا، وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأما الباقون الذين قرأوها بالفتح فعلى أنها معطوفة على الضمير في به، والمعنى فآمنا به، وآمنا بأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فهذا هو التأويل على القراءتين، وأنه تعالى جد ربنا أي عظمته وجلاله سبحانه وتعالى ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، تعالى وتقدس أن يكون له صاحبة أو ولد، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. سفيهنا أي جاهلنا، فإن كلمة السفه بمعنى الخفة والطيش، تقول العرب ثوب سفيه إذا كان خفيفا، والمقصود بالسفيه هاهنا إما إبليس عليه لعائن الله أو مردة الجن الشياطين. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا أي ظلما وجورا، كان هذا السفيه يقول على الله شططا. أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. كلمة الإنس مشتقة من الأنس، ما سمي الإنسان إلا لأنسه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. فهؤلاء الجن يقولون ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. الحرس جمع حرسي أو جمع حارس، والمقصود بذلك الملائكة، والشهب جمع شهاب، وهي الشعلة من النار التي تحرق. ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، منها من السماء مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. الجملة شرطية، وفعل الشرط يستمع وجوابه يجد، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، أي أرصد وأعد له. ففعل هنا بمعنى مفعول، يجد له شهابا رصدا أي مرصودا ومعدا له. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. سيأتي معنا بيان أن الجن قد تأدبوا في هذا الكلام غاية الأدب، وأنا أي الجن لا ندري لا نعلم أشر أريد بمن في الأرض، سيحصل لهم شر ومكروه، أم أراد بهم ربهم رشدا أي خيرا ومعروفا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون بمعنى يلجؤون ويعتصمون برجال من الجن فزادوهم رهقا أي فزاد الإنس الجن رهقا أي عدوانا وظلما وبغيا، أو فزادوهم رهقا فزاد الجن الإنس ضعفا وتعبا وعنتا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. هؤلاء جميعا اشتركوا في سوء المعتقد بإنكار البعث، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. ومنا دون ذلك قال ابن جزي يعنون أقل صلاحا، أو يعنون أنهم ليسوا صالحين أصلا، لأن كلمة دون تطلق على أقل وتطلق على غير، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك أي غير ذلك أي ليسوا صالحين. وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق جمع طريقة، ومقصود بها المذهب. كنا طرائق مختلفة متباينة، فإن قددا جمع قدة وهي القطعة من الشيء. كنا طرائق قددا أي كنا مذاهب شتى متنوعة مختلفة. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. لن نعجز الله كائنين في الأرض هربا، ولن نعجز الله فارين إلى السماء، لن نخرج عن قبضته سبحانه وتعالى فهو المهيمن. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. الهدى ها هنا القرآن. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا أي نقصا، ولا رهقا أي ظلما وجورا. إخوتي أخواتي، سبب نزول هذه الآيات ما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الجن وبين خبر السماء، فرجعت الجن إلى أقوامهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء. فقالوا: ما ذاك إلا لشيء قد حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فالتمسوه. فانطلقت الجن فأدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنخلة يصلي بأصحابه صلاة الصبح، ونخلة واد بين مكة والطائف، فاستمعوا لقراءته فقالوا: من أجل هذا منعنا. فرجعوا إلى قومهم فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. وقالوا: يا قومنا، أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فكان الموحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الجن، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام ما علم بحضور الجن واستماعهم قراءته إلا مما أوحاه الله إليه. هذا هو سبب نزول هذه الآيات. وتعلمون إخوتي وأخواتي بأن الجن عالم غيبي لا يدرك بالحواس، وقد تعلقت به خرافات عظيمة عند الناس قديما وحديثا، فجاء القرآن بهذا البيان الشافي والجواب الكافي من أجل أن يتبين الناس الحقائق ويميزوها عن الخيالات والأباطيل والترهات. يقول الله عز وجل: قل يا محمد إنه أوحي إلي، إن ربي جل جلاله قد أوحى إلي أن نفرا من الجن، جماعة من الجن كانوا من الثلاثة إلى العشرة، جاءوا فاستمعوا إلى القرآن وأنا أرتله، فكان الجن خيرا من الإنس، فإن الإنس من أمثال أبي جهل وعتبة بن ربيعة وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط والأخنس بن شريق وأمثالهم، استمعوا إلى القرآن وتعجبوا من نظمه وأخذوا بفصاحته وبهتوا لبلاغته، لكنهم بعد ذلك استكبروا وتمردوا، فقال قائلهم: إن هذا إلا قول البشر، وقال الآخر: لو نشاء لقلنا مثل هذا، وقال الثالث: إنما يعلمه بشر، وقال الرابع: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، وقال الخامس: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، وقال السادس: تنزلت به الشياطين، إلى غير ذلك مما يعلمون يقينا أنهم فيه كاذبون. فإن محمدا صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو الكذب على الناس فيكذب على الله جل في علاه. فهؤلاء الجن أقروا بسلامة هذا القرآن وعلوه وفصاحته وسلاسته، فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا، أي عجبا من القول لا يشبه قول أحد من الخلق، وهذا القرآن كتاب هداية، كتاب رشاد، يهدي إلى الرشد، كما قال جل من قائل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال جل من قائل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن هداية، القرآن رحمة، القرآن شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يهدي إلى الرشد فآمنا به. هؤلاء الجن رضوان الله عليهم ما ترددوا حين سمعوا القرآن وإيقنوا أنه كلام الله، ولا تكبروا ولا عاندوا ولا تمردوا، بل آمنوا به، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. قد برئنا من الشرك وسلمنا من أن نجعل لله ندا أو ندعو مع الله أحدا أو نردد تلك الأقوال الكفرية فنقول إن ربنا قد اتخذ صاحبة وولدا فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ربنا جل جلاله تعالت عظمته وجلاله وكبرياؤه فهو سبحانه العلي العظيم الجليل الكبير تعالى جد ربنا وكان من مظاهر عظمته وجلاله أنه ما اتخذ صاحبة ولا ولدا بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم الله جل جلاله منزه عن ذلك كله فإن الإنسان يتخذ الصاحبة والولد من أجل أن يستأنس بهم من وحشة ويستكثر بهم من قلة ويستعز بهم من ذلة ويستعين بهم على ما قد يعجز عنه أما ربنا جل جلاله فهو القوي العزيز العليم القدير الحكيم الذي هو الصمد الغني عن كل أحد سبحانه وتعالى غني عن العالمين بكل شيء عليم على كل شيء قدير فلما يتخذ صاحبة أو ولدا وهذه الخرافة إخوتي وأخواتي ما زال ما أقول ملايين بل مليارات من البشر يعتقدون تلك الخرافة بأن لله ولدا مثل ما كان يعتقد اليهود أن عزيرا ابن الله والنصارى يعتقدون أن المسيح ابن الله وكان بعض العرب يقولون الملائكة بنات الله الله جل جلاله أبدأ وأعاد في القرآن في نفي هذه الفرية فقال سبحانه وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون وقال جل من قائل ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال جل من قائل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا وفي سورة المائدة ربنا جل جلاله قد اعتنى بتزييف هذه الفرية وبيان تهافتها وقال جل من قائل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير بيّن سبحانه أن الذين ينسبون إلى الله الولد كفار فجار وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله بمعنى لعنهم أنى يؤفكون هؤلاء أفاكون كذابون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون هؤلاء أهل إفك وكذب وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا وقد توعد ربنا هذا الصنف من الناس بعذاب أليم وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا والسورة التي تعدل ثلث القرآن عنيت بنفي أن يكون لله ولد أو أن يكون له والد أو أن يكون له شريك أو شبيه أو كفء أو نظير. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، هذا نفي للتعدد وإثبات للوحدانية. الله الصمد، هذا نفي لحاجته سبحانه وتعالى لأحد من خلقه. لم يلد ولم يولد، فلا هو علة ولا معلول، ولم يكن له كفوا أحد. فلذلك الجن جزاهم الله خيرا هؤلاء المؤمنون الطيبون قالوا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. تعالى جلال ربنا وعظمته من أن يتخذ صاحبة أو ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. الكافر الزنديق المشرك الضليل الذي قال اتخذ الله صاحبة أو قال اتخذ الله ولدا، فإنما قال على الله شططا، قال على الله جورا وظلما، مثل ما قال المؤمنون من أهل الكهف لقد قلنا إذن شططا، هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هذا هو الشطط، هذا هو الكذب. وأنه كان يقول سفيهنا الذي هو إبليس أو مردة الجن أولئك الشياطين، كانوا يقولون على الله شططا حين ينسبون إليه الصاحبة والولد. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. ما كنا نظن بأن هؤلاء الجن الكفرة الفجرة وهؤلاء الإنس الكفار الفجار كانوا يجترئون على أن يكذبوا على الله عز وجل، ظننا بهم الصدق وأنهم ينطقون بالحق ولا يجترئون على الجناب الإلهي والمقام الرباني، لكن استبان لنا غير ذلك. وأنه كان رجال وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. العرب كثير من معتقداتهم الزائفة وأمانيهم الباطلة كانت متعلقة بالجن، فالجن كانوا يمثلون لهم مصدر رعب وخوف وقلق، وفي الوقت نفسه يمثلون لهم مصدر لياذ وعياذ. فكان الواحد من هؤلاء إذا نزل واديا فجن عليه الليل فإنه يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهائه، يستعيذ بسيد هذا الوادي من الجن من شر سفهاء هذا الوادي من الجن، يعني يستعيذ بالجن من الجن، يستعيذ بمخلوق من مخلوق. ومن آثار ذلك بأنهم كانوا يتعلقون بالكهان والمنجمين وما إلى ذلك من ضروب الخرافات والأساطير. علمنا ربنا جل جلاله أن نستعيذ به وحده سبحانه. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالإنسان المؤمن يستعيذ بالله، يستعيذ بالله. لماذا؟ لأن الله هو خالق الجن والإنس، والله جل جلاله هو المتصرف في الجن والإنس، والله جل جلاله هو الذي يقدر أن يكف عنك شر الجن والإنس. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام علمنا أن يقول أحدنا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. هذا هو اعتقاد المسلم بأن ربه جل جلاله هو الذي يعصمه، والذي يحميه، والذي يكفيه، والذي يؤويه سبحانه وتعالى. ولذلك إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فيقال له: كفيت وهديت ووقيت. ويتنحى عنه الشيطان، يقول لإخوانه: ما شأنكم برجل قد كفي وهدي ووقي؟ فهؤلاء العرب المساكين ما كانوا يعرفون ذلك. كان رجال من الإنس، أي من هؤلاء المشركين، يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. هؤلاء الجن، هؤلاء الإنس، اشتركوا مع الجن في تلك العقيدة الفاسدة حين ظنوا أنه لا قيامة ولا بعث ولا نشور ولا حساب ولا جزاء، فظنوا بالله ظن السوء. فربنا جل جلاله حكيم، وحكمته تأبى أن يكون الخلق هكذا عبثا أو أن يتركوا سدى، بل لا بد من اختبار يعقبه جزاء، يعقبه جزاء. ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. هؤلاء الجن قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يسترقون الخبر من السماء. قد بين ربنا جل جلاله أن النجوم قد جعلت رجوما للشياطين، فقال جل من قائل: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وقال: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه عن المنجمين قال: ليسوا بشيء. قالوا: يا رسول الله، إنهم يخبروننا بالأمر أحيانا فيكون حقا، المنجم أو الكاهن أو الدجال أحيانا يقول بأنه سيحصل كذا في يوم كذا، فيحصل كما قال، فهل معنى ذلك أنه يعلم الغيب؟ اللهم لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة يخطفها الجني قبل أن يدركه الشهاب فيلقيها إلى وليه من الكهان قر الدجاجة فيخلط معها 100 كذبة. هذا الدجال يخلط مع تلك الكلمة 100 كذبة، والكلمة اخطفها الجني قبل أن يحرق بالشهاب. وهذه الشهب أيها الإخوة والأخوات كانت موجودة قبل زمان النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما بعثه الله كثرت واشتدت وتعاقبت. ولذلك الجن تعجبوا وطفقوا يبحثون في المشارق والمغارب حتى أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه ورتل القرآن، فعلموا أنه من أجل هذا قد منعوا من خبر السماء. ولذلك يقولون: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. طيب، ها هنا سؤال: إذا كان الجن قد أيقنوا بأنهم قد منعوا خبر السماء، وعلم بذلك مؤمنهم وكافرهم، فكيف يجرؤ بعد ذلك مجترئ منهم على أن يسترق السمع؟ الجواب بأن الطبيعة قد غلبت عليه، وغلبت عليه شقوته، فمثلما أن الفراش يتهافت حتى يقع في النار، وإما أن القوة المدركة عند الجن ضعيفة، وإما أن الطبيعة تغلب على صاحبه، مثل ما يقع الآن من سفهاء الإنس. الواحد منهم قد علم يقينا وحذره الأطباء بأن الخمر مهلكة، وأنه ما ينبغي له أن يشربها لأن فيها هلاكه، ومع ذلك يشربها. فلذلك الجن يقولون: فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، شهابا مرصودا معدا له. ثم قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. قالوا: ما ندري بعد هذه الشهب التي أرصدت وخبر السماء الذي منع، هل أهل الأرض سيحصل لهم خير أم شر؟ لكنهم من أدبهم نسبوا الخير والرشد إلى الله، ونسبوا الشر إلى غير فاعل. لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وهكذا عادت النبيين والصالحين أنهم يتأدبون حين يتكلمون عن رب العزة جل جلاله. ولذلك نجد الخليل إبراهيم عليه السلام حين أثنى على ربه قال: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، ثم قال: وإذا مرضت فهو يشفيني. ما قال: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، ثم يقول: والذي يمرضني ثم يشفيني. لا، قال: إذا مرضت، نسب المرض إلى نفسه. ومثل ما قال العبد الصالح في تعليله لفعاله الثلاثة حين خرق السفينة وقتل الغلام وبنى الجدار، قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، نسب العيب إلى نفسه، فأردت أن أعيبها. الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالكم. فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. قالوا: أما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. قال: فأراد ربك، أو قال: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. قالوا: أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. فبالنسبة للعيب قال: فأردت أن أعيبها. وبالنسبة لما كان ظاهره خيرا قال: فأراد ربك، أو قال: فأردنا. فمع أن الكل بأمر الله، لأنه في نهاية الأمر قال: وما فعلته عن أمري. فهؤلاء الجن تأدبوا. ومثلهم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام بالليل يصلي فإنه يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. ثم يقول: اللهم أنت الملك وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك. لا ينسب الشر إلى الله عز وجل، مع أن الكل خلقه سبحانه وتعالى. لذلك الجن قال وأنا لا ندري، قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. الجن ما ادعوا أنهم طائفة من البشر من الخلق مخصوصة بالخير والصلاح والبر والإحسان، ولا أنهم شعب الله المختار، ولا أنهم أبناء الله وأحباء، وإنما بينوا الحقيقة بأنهم على 3 طوائف. الطائفة الأولى الصالحون المستقيمون على أمر الله، والطائفة الثالثة من كانوا دون ذلك، من كانوا أقل صلاحا، والطائفة الثالثة الكفار الفجار. ومثلهم في الإنس كما يقول ابن القيم رحمه الله، فإن منهم الأبرار ومنهم المقتصدون ومنهم الكفار. الأبرار والمقتصدون والكفار. فربنا جل جلاله قال وأنا منا الصالحون منا دون ذلك كنا طرائق قددا، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. نحن على يقين، الظن هنا بمعنى اليقين، أن لن نعجز الله في الأرض. نحن في الأرض تحت قبضة ربنا جل جلاله وتصرفه، لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ثم بعد ذلك لو أننا أردنا أن نهرب إلى السماء فنحن أيضا تحت ملك الله عز وجل وتصرفه. فنحن على يقين أن ربنا لا يعجزه شيء، وأنه قادر على كل شيء، عالم بكل شيء، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. هنا يتحدثون بنعمة الله عليهم أنهم حين استمعوا إلى القرآن يتلوه النبي عليه الصلاة والسلام آمنوا به وأذعنوا له وأيقنوا أنه من عند الله وبينوا الجزاء. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، الذي يكون على الإيمان فإنه لا يخاف، لا يخشى من الله عز وجل أن يزيد في سيئاته أو أن ينقص من حسناته، كما قال جل من قائل وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ها هنا قالت الجن فلا يخاف بخسا ولا رهقا. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات الكريمات قد تضمنت فوائد، فمن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الإنس والجن معا. وفي قوله سبحانه أوحي إلي، ظاهره أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم بحضور الجن لاستماع القرآن قبل نزول هذه الآية. وفي هذه الآية إثبات سماع الجن للقرآن وإعجابهم به وهدايتهم بهديه وإيمانهم بالله عز وجل، فالقرآن كتاب هداية ورشاد بشهادة الجن. والجن الذين استمعوا إلى القرآن، الجن الذين استمعوا إلى القرآن آمنوا به وصدقوا أنه من عند الله. وفي هذا توبيخ لكفار بني آدم، لأن الجن آمنوا بسماع القرآن مرة واحدة وانتفعوا بسماع آيات يسيرة منه، فإنهم أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، أدركوا بعقولهم أن هذا القرآن كلام الله فآمنوا به. أما كفار الإنس من أمثال أبي جهل وأبي لهب والوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة فقد سمعوه مرات متعددة وتلي عليهم في أوقات مختلفة، مع كون الرسول صلى الله عليه وسلم منهم يتلوه عليهم بلسانهم، ومع ذلك أصروا على الكفر عياذا بالله. أيضا من فوائد هذه الآيات إخوتي وأخواتي أن الجن مكلفون كالإنس، وأنهم يستمعون كلامنا ويفهمون لغاتنا، وأن المؤمن من الجن يدعو غيره من قبيلته إلى الإيمان، لأنهم قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، وفي سورة الأحقاف يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وفي هذه الآيات بيان ذكاء الجن ومعرفتهم بالحق، وأن الذي ساقهم إلى الإيمان هو ما تحققوه من هداية القرآن، وأنهم قد تأدبوا في خطابهم وفي قولهم ولن نشرك بربنا أحدا حجة على أنه يجوز تسمية المخلوقين بأسماء الخالق جل جلاله، لأن الأحد اسم من أسماء الله سبحانه. لكن طبعا في هذا تفصيل، فإن الاسم الله الأعظم الله لا يطلق على غيره، ومثله ما كان من اسم يفيد صفة لا تتعلق بغيره كالخالق والرازق والبارئ والمصور والقهار ونحو ذلك، هذا كله لا يتسمى به غير الله. لكن هناك أسماء مشتركة كالرؤوف الرحيم الملك العزيز ونحو ذلك، هذه لا مانع من أن تطلق على غير الله. وفي قوله سبحانه وأنه تعالى جد ربنا دليل على أن العرب تسمي بالاسم الواحد معاني كثيرة. كلمة الجد مثلا في هذه الآية معناها العظمة والجلال، تعالى جد ربنا أي جلاله عظمته. لكن الجد قد تطلق على البخت أو الحظ، وتطلق على أبي الأب، وكذلك كلمة الجد تطلق على الغنى. ولذلك في الدعاء ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع يا ذا الغنى صاحب الغنى عندك غناه. وفي قول الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، نفي الصاحبة والولد عن الله جل جلاله بخلاف ما كان عليه المشركون الضالون. ونعلم أيضا من خلال آية أن من نسب إلى الله تعالى الصاحبة أو الولد فهو سفيه مستحق للذم. وفي قولهم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، يستفاد أن للجن رجالا ولهم إناث، كما أن في الإنس رجالا وإناثا. وفي قولهم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، نستبين ما كان عليه العرب من ضعف الاعتقاد وزيغ الديانة حين يعوذون بالجن. وأيضا نستفيد أن الاستعاذة بالجن حرام، لأنها لا تفيد المستعيذ بل تزيده رهقا أي خوفا وطمعا، فإنه قد عوقب بنقيض قصده. وهذا على اعتبار أن قول ربنا فزادوهم، الواو هنا ترجع إلى الجن، والهاء زادوهم ضمير الإنس، وهذا أحد الوجهين في التفسير. وأيضا يستفاد من الآيات أن الجن كما أنهم كان فيهم مشرك ويهودي ونصراني وبوذي طرائق قددا، ففيهم أيضا من ينكر البعث، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. في قول ربنا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، نستفيد أن الله تعالى قد جعل على السماء حراسة بحيث لا تستطيع الجن استراق السمع. ونعلم أيضا أن الجن لا يعلمون الغيب، فلو كانوا يعلمون الغيب ما احتاجوا إلى الاستراق، ولأنهم قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وأنهم تأدبوا مع ربهم جل جلاله حين لم ينسبوا إليه الشر. وأن منا الصالحون منا دون ذلك، نستفيد أنهم ليسوا سواء، بل فيهم المؤمن والكافر والبر والفاجر، وأن فيهم من الأهواء ما في البشر، فمنهم السني ومنهم البدعي. وفي قولهم وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض، أنهم قد بلغوا من الإيمان واليقين تمامه حين أيقنوا بقدرة الله عليهم وأنهم لا يعجزونهم في الأرض ولا في السماء، وأن لما سمعنا الهدى آمنا به، أنهم سارعوا إلى الإيمان حين علموا الحق وأيقنوا به، وأن الجن مكلفون بطاعة الله سبحانه، مأمورون منهيون مجازون بأعمالهم. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، فالله جل جلاله لا يظلم أحدا بزيادة في سيئاته أو نقصا من حسناته. وفي قولهم فلا يخاف بخسا ولا رهقا، نستفيد بأن محسني الجن في الجنة، كما أن مسيء الجن في النار. ووجه الاحتجاج بالآية أن البخس المنفي فلا يخاف بخسا هو نقصان الثواب، والرهق الزيادة في العقوبة على ما عمل، فلا ينقص من ثواب حسناته ولا يزاد في سيئاته. ونظير هذا قول ربنا في سورة طه: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من المنتفعين المعتبرين المتعظين، والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.